من الشرك والمسلمين قال مالك رحمه الله تعالى: ومنها من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدل المصلي وثوبه وبقعتها وعدم حملها لحديث تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه وقوله تعالى: وثيابك تطهر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم لا يسرك الهدى والتقى والعفاف وغيرها. أما بعد، فيقول منها ما زال الكلام موصولا في شروط الصلاة. قال: منها شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها بدل المصلي وثوبه وبقعته. وهو يشير إلى أن اجتناب النجاسة شرط إلا إن كانت النجاسة يعفون عنها، والمذهب يعفون عن يسير بعض النجاسات لا كل النجاسات. فسبق معنا أنه يعفى فيما غير ماء مطعوم عن يسير دم النجس حيوان طاهر وعن أثر الاستجمار، هذا الثاني. كذلك يطين الشوارع إذا علم نجاسته يعفون عن اليسير إلى آخره ما يعفون عنه من أشياء معدودة. وذكرنا أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعفى عن يسير سائر النجاسات، واستدل بما استدل به المذهب من أثر الاستجمار وكذلك دم الحيض تحكي ثم تغرسه ثم تضعه ثم تصلي به. الظاهر أنه قد يبقى في شيء، حديث قوله: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني معفو عن أثر رائحة أو لون نجاسة عند المشرقة إلى آخره. والأصل أنه اليسير في الشريعة معفو عنه، لكن هنا يقول إذا كان النجاسة غير معفون عنها في بدن المصلي وثوبه وبقعته وعدم حملها، أي كذلك لا يجوز حملها ولو لم تمسه. يعني مثال اليوم في طب الحديث اللي معاه مثلا يفرج على كيس البول مثلا، عفوا الله وإياكم، فإنه هو الآن حامل النجاسة، لكن النجاسة داخل قارورة عليه، ها، معزول أحسن، فليست في بدنه مباشر ولا بثوبه ولا بقعته، فهذه منها. لكن هذا المريض طبعا لحال الضرورة. قال: لي حديث نزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله تعالى: وثيابك فطهر. ثيابك فطهر، يعني حملت على الشرك، وحملت على الشرك وعلى النجاسة الحسية. نعم. شيخنا كان قال يشمل البقعة، مثلا كان لابس إمامة والإمامة هذه تمس شيء نجس وماسة فقط، ايه، يعني ثوبة يمس شيء نجس. نعم، يأتي هذا ويمس ثوبه ثوبا أو حائطا من جسم نجس. نعم، بالنسبة ليسير نجس عفو عنه، ايه، عند الشيخ الصاغر كل نجاسات معفو عنه. المذهب نعم، المذهب الأصل غير معفو عنه إلا ما يستثنى كما ذكرنا أثر استجمار، يسير الدم، حيوان طاهر، في شروط طين الشوارع إذا عنوا نجاسته، يعني ما أذكر بعد شنو، لكن في طولات يذكرونها عدونا. على قول الشيخ الإسلام يرى بأن الذي لا يجب إزالته، أصدق إذا كان يسير؟ أي نعم، أي نعم، أحسن، وذلك ما يجب، يعني لو تركه جاء يرى بأن استخراج عن المسلسل بإزالته. هو نجي نجاسته مخففة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانضح فرجك وانضح ثوبك. هذا قد يكون مذي، قد يكون يسير، قد يكون قليل، وذلك حيث علي يكون في رجل مذاء، يعني يكثر في الفرج من اليمين، فإن كان كثير يكفي النوم، إن كان يسير معفو عنه. المذهب نجس أي مذهب نجس، لكن عند الرواية الثانية المذهب أنه نجاسة مخففة. قال رحمه الله: إن كان معفون عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، أو لاقاها إلاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبها وبدنه لم تصح صلاتها، لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. نعم، قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة كما ذكرنا لم تصح صلاته. وهم القارورة الجمهور لم يقول يجوز تصح صلاته إذا حمل القارورة، لأن عدم لم يمسها كان داخل قارورة هو حامل نجاسة لكن غير مماس لها. قال: فإن كان معفو عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. كان الناس معفون عنها أو ليس لها حكم. وكمن حمل مستجمرا، يعني لو حمل شخص مستجمر فالأثر الاستجمار معفون عنه، فمعفون عنه في بدنه ومعفون عنه كذلك لو كان بدن غيره وهو حامل هذا الغير. قال أو حيوانا طاهرا صح صلاة. لو كان حامل حيوان طاهر، ما معنى حيوان طاهر؟ غير مأكول لحم. أحسن، داود يقيد بغير المأكول لحم، لأن لو كان الهرة مثلا وما دونه في الخلق على المذهب طاهر، لكن إذا حملها فلا يجوز، ولابد أن يقيد مأكول اللحم. لأن هو لماذا ذكر أو حمل حيوانا طاهرا؟ يريد أن يبين أن نجاسة في داخله. فإن كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر وعلى هذا يضر، وإن كان نجسا بوله وروثه نجس وعلى هذا هم يقولون، يعني قرأ حيوانا طاهرا. هل نقيده بمأكول اللحم ولا نطلق؟ قيد. ليش؟ لأن فضلات غير مأكول اللحم نجسة في الداخل. لا في الداخل ما لها حكم. طيب بس قد يكون اذكر في دبرها شيء متعلق أو شيء، يعني أحسن ذلك هو في هذا النظر، في النظر أنه قد يبقى عليه أثر نجاسة، فهنا نقيد ما يكون مأكول لحم. لكن لا فغير مأكول اللحم في البار نجس. أي إذا قيدناه بمأكول اللحم فحمل شيء مأكول اللحم ما في إشكال، لكن إذا حملناه على الإطلاق حيوان طاهر حتى الهر وكذا فقد يقال لأن ما في بطنها لا حكم له. وذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه بنت زينة وهو في الصلاة. شيخ الإشكال الأطفال قد يكون فيه نجاسة يعني. إيه لكن شك ولا ما تبطل صلاة الشك. قد كن مظنة مطلقا يعني أغلب لي حال قبل. لا بس الإشكال للطفل ما هو مباشر، يعني ما هو في كل أحواله مظنة، هو مظنة لكن هل هذا الحكم يثبت فيه الشك؟ يعني الشك لا يتعلم منه. هل هو شك أو مظنة؟ لا شك، يعني الأصل طهارة من النجاسة. طهارة بس قد يقال أن أصل الأطفال أنه يكثر فيهم. هو يكثر لكن يقول يكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض، لكن ما معنى وإن كان مظنة لكن أصل طهارة. عشان يعني نقدر نعطي حكم للنجاسة المتعلقة خلينا مخرج كان حيوان غير مأكول لحم من لحم الهرم، كل النجاسة داخل الهرم معفو عنها. نعم. النجاسة مثلا اللي نقول اللي في المخرج متعلقة في المخرج متعلقة في الدبر. اي لا حكم. شيخ ما يقدر يقول معفو عنها. شيخ ترى هذا الكلام في الحاشية. ايش قال؟ شيخ يقول عبارة يقول أو حيوان طاهر صحة صلاته يقول فاقد لحمله أمانته وهو يصلي متفق عليه مراده حيوانا غير مأكول لأن ما في بطنه نجس. لكن يعفى عنه كنجاسة الوجوه في المصلين، وأما المأكول فلا نجاسة في المصلين. إيه لكن إشكال أن استدل بحديث أمامة، أن أمامة البول الغاء في داخلها نجس قطعا. عد عبارة يقول لو حيوانا طاهرا صحت صلاته. إيه ضربت الحاشية وفاقا لحمله أمامة. طيب وستدل بحديث أمامة، أمامة طاهرة ما في بطنها غير مأكول لحم، طاهر غير مأكول لحم، فهذا إشكال مو وارد. بس يعني ما كل لحم شيخنا ما في يعني ما مو محل الخلاف، يمكن محل إشكال غير ما كل لحم، لأن الإشكال شيخنا في النجاسة المتعلقة لا هي في الظاهر ولا هي في الباطن، يعني ليس لها حكم مثل ما ذكرنا شيخنا متعلقة في الدم مثل نجاسة الأطفال إذا كانت. لا أفضل أنا الحاشي لماذا قيدني ما كل لحم؟ شيخ يقول لأن هو قيدها بغير ما كل، لأن يقول ما كل اللحم أصلا ما له داعي، يعني لا داعي لذكر القيد لأن أصلا نجاسة طاهرة. إلا أصلا أو حمل حيوانا طاهرا، يعني حمل حيوانا مأكول اللحم صح؟ يقول غير مأكول اللحم ومراده حيوانا غير مأكول اللحم. أيوة قصدي هذا حيوان غير مأكول اللحم لأن ما في بطنه نجس. ها؟ لا هو شوف العبارة فإن كان معفون عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا، يحسنت إن هو يقيد، يحسنت إن حيوانا يقيد بغير مأكول اللحم. ليش؟ لأن مأكول اللحم كله طاهر أصلا، كله طاهر، ف فيراد نجاسة معفون عنها في غير ما كل لحم. وشحنا أول الباقي في المعلق في الدبر مثلاً. هذا نقول الشك. ما نقيه. إيه شك ولا حم. لكن لو علم فهي نجاسة طاهرة. حيوان طار كإنسان فيه. ها؟ كإنسان. شو كإنسان؟ يعني أقرب مثال للإنسان لأنه حديث. فيما بن زينب في حيوان طاهر. لا هو يقول فإن كان معفون عنه يعني هناك نجاسة لكن معفون عنه كمستجمع فحيوان طاهر يشمل أمامة يقولنا غيلان غير مأكل لحم لكن ما نقيد بمأكل لحم المأكل لحم أصلا ليس بنجس بطن ما في نجاسة ما في نجاسة ولا تكلم عن أحسن تكلم عن نجاسة معفون عنه بالنسبة للضرورة يطاشر بها اليوم مشاكل اي يمكن ما احسن تدخل في هذا في المذهب لو انه وهذا سبحان الله حتى الحنفيه ذكروه يعني ذكروا يقولون لو حمل كيس فساء بكيس يعني ما هو تصور ولا حقيقه يعني يشوف من الاشياء اللي ذكرها الفقهاء احيانا تصوير يعني بعض ما يتكلم الفقهاء يقول يذكرون اشياء ما تنقع ولا لا وهي هو تمرين حقيقة تمرين فقه الذهن حقيقي مشكلة إن ذي حطاه هو خلق قضية إيش لكن هم غيرون نجسة لكن إشكال إنه يعني نص التصور وإن كان بعيد ف وقع حتى يدخل المسجد مثل عشان الدبيش هذا هو دخل نجاسة المسجد ما في إشكال إذا كان ما إذا كان يتحفظ لكن يكون حائض الحائض طهرت وانقطع الدم لا تدخل المسجد شلون تتحفظ أو توضأ؟ شيخ لا خارج خارج هو في حال ضرورة ما في إشكال يجوز صلاة ما في إشكال لكن لو كان غير ضرورة شلون سمعت بعض صاحب هاش لأن شيء من فاقه شيخ نخلو فيها هذه الفروع لأن الثلاثة إيه لا كلها يصبح عندها فقط إيه فقط الجمهور يعني هذا حما ثلاثة مسح فوزه مسحنا من الحنفية ولا الشافعية والمالكية لا فقط الجمهور فقط الجمهور نعم هذا حما ثلاثة مسح فوزه ثوبا أو حائضا نجسا يستند إليه أو قابلها راكعا ساجدا ولم يلاقيها صحت نعم يقول من مس الثوب ولم يلاق أو حائطا نجسا لم يستند إليه يعني ما كان عليه اعتماد يقول هذا معه قابل لم يضر كذلك أو قابل راكعا أو ساجدا لم يلاق يعني لو سجد مثلا وكان نجاسة على الأرض بين فخذيه أو بين يديه وركبتيه هذا لا يضر لأنه لم يلاقيها هذا واضح نعم قال ثوبا نجسا يعني النجاسة في أحد أجزاء الثوب شو وين ثوب نجسا وإن مس ثوبه ثوبا أو حاطا إن ثوبا مس ثوبه ثوبا نجسا أي نعم يعني هل مراد نجس العين ولا النجاسة في أحد أطراف الثوب الآخر لأن إذا لامس موضع النجاسة راح يكون لاقى النجاسة لاقاها ما مشكلة مس ثوبه أو مس حاط نجس لكنه غير مستند إليه بخلاف ما سيأتي لو كان ينجر ما ينجر معتمد عليه هذا يضر لأنه يكون تابع له لو ربط الثوب بثوب أصبح ربط الثوب بثوب على هذا لا إيه أصبح ثوب واحد أصبح صلاة ثوب نجس ما تفرق شلون هون قصدي إذا كان يعني هل مراد الثوب عينه نفس ثوب نجس بعينه نفس مخيط من كله دين خنزير أو شيء إيه أو إن كان نجاسة مس الثوب مثلا ثوبي مس الثوب مدني ونجاسة مثلني إيه لا ثوب نجسا يعني مو متنجسا ما مرات يطلقون نجس مرات بما تنتس اي احسن لكن قرينة الحائط يقول على هذا لذلك هو ليس المراد انه متصل هو يقول على الارض وكان نجاسه بين يدي هو نجاسه متصل الان في الارض لكنه في طرف اخر على حد مراد يعني نجس العين يعني مس نجس العين او مس النجاس من الثوب الاخر حتى لو كان متنجس تصور شيخ لانه لو ربطه لعد لابس ثوب لعد لا هو يقول لو مس ثوبي الآن ثوب آخر الثوب الآخر نجس مثل الطرف الثاني فالآن مس الثوب متنجسة ما مس نجاسة. الشيخ قد يكره الشيخ قد يكره لمظنة الاتصال أو المشابهة للاتصال. لا ومس ما في اتصال ومس يعني حيقول وزاد حركته وطحل ومس ما في اتصال. الله مثلا قال وإن طين أرض النجاسة بالموني ذكر سالفة الإمامة إذا مست النجاسة مباشرة هذه لا تصل. ذكر المس ثوب تصل النجاسة ذكر فيها وجهه كان كذا أنسى انصاف جاء هذا الحين انصاف أشوف انصاف. قال وإن طين أرض نجستان فراشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كله له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. نعم يعني فرش شيء طاهر فوق نجس صلى عليه سواء طينه أو فرشه طاهر أو صلى على حيوان نجس كما لو صلى على البعير على المذهب الحمار أو البغل على المذهب فهذا كله يقولون كره له ذلك. لماذا كره؟ قال اعتمادي على ما تصح الصلاة عليه فهو اعتمد على النجاسة لكن تصح لماذا؟ أنه ليس حامل نجاسة مباشرة لا فهناك حائل هناك حائل بينهما. على كل حال رواية الثانية المذهب لا تكره رواية أخرى المذهب لا تكره لأنه ما باشر النجاسة. نعم شوف الرواية لا تصح قياسا على المقبرة أحسن قياسا على النجاسات قياسا على مقبرة لأن مدفن النجاسات كان دفن النجاسة داخل أي لا وعلى رواية أخرى في المقبرة لا تصح العلة المقبرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبش القبور المشركين فلا شك أن هناك دم دم حتى على قول الاستحالة ما في نجاسة داخل لكن عن القول أنه ما زالت نجاسة موجودة حتى إيش ها؟ مشكلة عليهم لأن العلم عندهم تعبدية مو مظنة نجاسة أو الشر إيه مظنة نجاسة هم يقولون تعبدية في مقبرة لكن أصل الآن استحالة هم يقولون استحالة الآن القبور نبشت واضح؟ واضح الآن ما في مقبرة لكن فيها أثر نجاسة ما فيها أثر نجاسة فيها أثر نجاسة يقولون ما في استحالة واضح؟ واضح فهذه نمشي قبور النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل بشيخ الإسلام على أن النجاسات تطلب الاستحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم نبس القبور المشركين ولا تقوم صديد ودماء إلى آخره وصلى فيه هم ما يقوم بالاستحالة ترد عليهم هذه المسألة لماذا يكره النبي صلى الله عليه وسلم غير كراهة. نعم شيخ تكون علة النهي عن القبور ما نصير بالشيخ أي هذا أخي يا شيخ ثاني أظن هي علة كونه وسيلة الشرك. قال الله تعالى لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها وكانت نجاسة بظرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطالب عندك به إيش مصلى متصل به علي عندك وين كانت نجاسة بظرف مصلى متصل به إيه ما أدري ماشي. قال صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كانت تحت قدميه حبل مسلول في نجاسة فإنه يصلي عليه منه طاهر إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستمع لها فهو كحاملها وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا ما يقدر على جلبه إذا استعصى عليه صحت إنه ليس بمستتبعين لها ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاة يقول إن كانت النجاسة طرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر وفي حركته سجاد مثلا طرفها نجس ما تضر ولو تحرك النجس بحركته بحركة سجادة لأنه ما باشر النجاسة. قال وكذا لو كان تحت قدمي حبل مشدود في نجاسة تحت قدمي حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر الآن يعني طرف الحبل نجس وطرف الآخر على رجلي صحة إنه هو غير أصلا لابس لنجاسة وغير مباشر لها ولا نعم. قال ما يصلي عليه منه طاهر بشرط إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه بمعنى أنهم يقولون لو كان الحبل مربوط بنجاسة فإن كان هذا كانت تلك النجاسة تنجر معه إلى مشى المصلي تصح ما تصح صلاة تنجر ما تصح لماذا؟ مستتبع لها أحسن لأن الحكم التابع لها قال لأنه مستتبع لها فهو كحاملها وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يغسل على جري لاستعصى عليه صحت، لأن ليس المستتبع لها. يعني هم يرون هل هم مستتبع للأسع أو غير مستتبع لها. حقيقة القول الثاني أنه لا ينظر لاستتبع نجاسة، هو كون أصلا غير مباشر لها وغير وكون مستتبع وينجر معه ماشي، نقول هو الآن غير مباشر لها ولا متصل به. نعم مثلا طرفها متنجس وطرفها الآخر طاهر وربطها على مثلا قدمي أو على معصر شيخ في الصلاة. لا هو الرابط قد يقال له لبس فاشكال نجاسة، لكن لو لم يكن في الرابط دايس عليها شيخ. ما صورة الحبل؟ شلون الحبل؟ الحبل شيخ دايس عليه ولا لا هو متعلق به بيده او وسطه، بس الحل ما هو لبس. كيف اللبس هذا شلون نعم؟ بس اصلا الحل مو نجس، الحل مشدود بنجاسة. يعني هذه نقطة ثانية، وثانيا هم ما هو لبس اصلا. نعم شلون سوى سألت تقول الارض النجسة فرشاة طاهرة شيخ ما يشكل عليهم شو اسمه مو البطانة لو مثلا لمس الكتان ثم الحريف ثم الكتان مكانة نصف شيخ الجود شو سمع شو سمع خمارة ايه خمارة جوز ايه هذا اذا كانت حشوة شيخ شيخ اذا كان في اللبس ما يكره في شيخ لان حتى في النجاسة ما يكره يعني اذا لبس الثوب كتان حرير كتان ولم يكره في المفروض شيخ اذا حتى الارض ذكرت مثلا طين حرير طين فضل أيه. ما يكره صح شيء صح شيء ما يكره. مر عليه الله مر عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها نجاسة فيها أي في الصلاة لم يعيدها احتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. نعم أي واضح إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة صلى ثم رأى عن ثوب نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة بعد الصلاة أو قبلها، فالأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة فلا تبطل بالشرك، وهذه واضح. ثانية سيئة يعني. نعم والسلام على الدكتور يا أهلا فيك الله يسلمك. اي خلاص بيض الله. الله يتوفى الله يبارك فيك الله يحفظك. انا علي ما قال وان علم انها النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. نعم ونعلم أنها أي نجاسة كانت فيها أي في الصلاة رأى نجاسة بعد الصلاة وعلم أنه صلى بالثوب جهل النجاسة أو جهل أن هذا أنه أصابه نجس ثم علم أنه نجس قال أو نسيها يعني علم أنه أصابته نجاسة ثم نسي أن يغسلها وصلى قال أعاد قال كما لو صلى محدثا ناسيا لأنه اختل شرط من شروطه. هذا حقيقة فيه نظر وذلك رواية أخرى اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه لا يعيد الصلاة صحيحة أولا يحدث النعلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفر جبريل أنه بأذى فخلع عليه ولم يستأنف الصلاة بل بنى على صلاة صلاة أثناء صلاة علم شيخ أنا ما نسي ما كان ناسي كان عالم لكن أول صلاة قد يقال مدة قصيرة إذا كان مدة قصيرة كيف العورة يا رب. لا بس الآن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شيء نجس يحملونها مدة قصيرة. طيب الطهارة تحمل مدة قصيرة قصيرة الطهارة غير أحسن يعني قياس الطهارة ما يصح وذلك قياس على الطهارة ما يصح لكن حديث النعلين واضح. ثم عندنا قاعدة الترك من هذه من قبيل التروك والترك والتروك يرفع عنها جهل ونسيان. كان الحامل يرون انها ليست نجاسة ليش ما هي نجاسة؟ اذكر لو سالت احد الفاتح الحامل قال لي هذا ليست نجاسة كانت فيها حديث فراء عليه قدرا تحتم شيء لكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأذى القدر غير نجاسة لماذا ينزل؟ لماذا ينزل؟ سألت الشيخ قال لا يليك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. يلا عايش تقول وانا انظر اثر الغسل فيه فمني. على كل حال القاعدة عندنا واضحة يعني ما تقدر القاعدة في قضية العذر. كان الجبريل يخبرها من وجود القدر. ايه. كان يبعد الجبريل يقول له ترى القدر بجوطين من التراب. الاصل تحمل على الاصل تحمل على فالقدر يحمل على النجاسة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أذى إذا دخل المسجد فليمضي فإن رأى في أذي في نعلي أذى أو قدرا فليمسحه بالتراب فليمسحه بالتراب لماذا تأخره؟ بس المشكلة إنه كان في أثناء الصلاة. شو الفرق أثناء الصلاة والصلاة؟ إنهم يقولون إذا كانت أثناء الصلاة بدأ عليه فبعد الصلاة ما قول قيس على انكشاف العورة. انكشاف؟ العورة. أيوة. شاف العورة يسير في الصلاة ما يبدو القواعد أن كان كثير وكل الصلاة. طيب. يبطل. والنجاسة إذا كانت يسير طول الصلاة ما يمكن تقيس على الحديث واضح يعني أنا أشوف الحديث صريح يعني شيخ حسان ثمية يذهب إلى أبعد من هذا كما ذكر. حتى المفسد كيف نصف؟ إيش؟ شخصا يعذر بالجهل حتى في وفعلا حتى في المحدث حتى في الأوامر ذلك المستحاضة كانت تصلي كانت تصلي مع الحيل بعدين سألتني بعدين سألتني مثلا ما مر بإعادة الصلاة والأعرابي ترك الطمأنينة حيث المسيء لن يأمر بي يصلي بقضاء ما فات ما يفرق بين الجهل والنسيان يعني نسيان نسيان نصف الحديث الجهل والنسيان واحد لأن النسيان في زود تفريط مو نفس الجهل سلام طبعا نسيان قد يكون في زود تفريط مو نفس الجهل كان شيء يهمك ما نسيت لا مش نسيان ما له على التفريط حديث صاحب لهم عد أيوة جاء في رواية داود فمرة في نفس السنة عند الوضوء والصلاة بجرية ما فيها الصلاة في سورة داود هذا شيء ما تشكل؟ أنا أتقعمل وصل ليش تشكل؟ إذا قال ما يجب مجاهل هذا ما يقال وين دليل على أنه جاهل؟ ثاني قال يكون فر ظهر هنا ها؟ مناسب ظهر ليش ناسب؟ سبعة لا ما يكون نسيان يعني توضأ ويدري أنه وينسى يكمل وضوء خاصة شيء كان قدر الدرهم على كل هذا هو الله جل وما كنا مهذبين حتى نبعث الرسول لكن لا شك أن الجهل لا بد أن يكون معذور بالجهل. طيب قال رحمه الله كما لو صلى محدثا ناسيا حقيقة قياس على الحدث فيه نظر هذا باب الأوامر والتروك ثم كذلك التفريق جاء في الحديث فرحه وتعالى من جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه لحمه وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. نعم من جبر عظمه بعظم نجس قال لكم السابق أراد أن يجبر كسر من عنده فيستخدم عظم نجس كعظم الحمار مثلا أو خيط جرحه بخيط نجس وصح أي صح الجرح والتأم وصح الكسر لم يجب قلعه مع الضرر إن كان لم يكن هناك ضرر بإزالة النجاسة من الخيط أو العظم فإنه يزيله فإن خاف ضررا هل يجب قلعه؟ قال لم يجب قلعه مع الضرر والضرر قال إما بفوات نفس أو عضو أو مرض. طيب هذا الخيط وهذا العظم هل يتيمم له إذا أراد الوضوء أو لا يتيمم؟ يقول لا يتيمم لو إن غطاه اللحم إذا غطى اللحم العظم العظم النجس أو الخيط النجس ما يتيمم لأن النجاسة في الداخل ليس لها حكم لكن إذا لم يغطيه اللحم الخيط الآن مثلا على الجرح ظاهر، فهنا يتيمم. لماذا يتيمم؟ أحسنت، إنه يرون التيمم على النجاسة التي على البدن لا يمكن إزالتها، فهذه نجاسة على البدن لا يمكن إزالتها فيتيمم لها. وعلى القول أنه لا يتيمم نجاسة على البدن كقول الجمهور، فهنا لا يتيمم له. قال وإن لم يخف ضررا أزمه قلعه، أي لزم قلع النجاسة للصلاة. نعم. قال رحمه الله ما سقط منه أي من الأدمي من عوي أو سمين فهو طاهر أعاده أو لم يعد، لأن ما أبين من حين فهو كميتته وميتة الأدمي طاهرة. نعم، ما أبين من حين فهو كميتته حديث بواقع الليث، هذا مر معنا. يعني ما صار آدمي من عضو كيد أو سن فهو طاهر، لأن الآدمي كله طاهر، ولأن ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت. أعاده أو لم يعده، إذا أعاده قد يلتئم فيرجع إلى ما كان عليه، إذا لم يعده يبقى ساقطا، فهنا كذلك يكون طاهرا، لأن ما بين من حيفه وكميتته وميتة الآدمي طاهرة. ويستحب الفقهاء دفنه كما ورد أن عمر رضي الله عنه جاء يدفن الأظفار والشعر، فكذلك هذه أمور تدفن وليس لها، يعني ما يصلى عليها لكنها تدفن. شوف حكم المفصل أدفن ولا ها؟ اللي في حكم المفصل هل يدفن؟ لك الشعر والظهر ورد أن عمر دفن كأن باللجنة ما يرى كأن دفن ما لجنة ما أدري، لكنه واضح أن عمر أنه كان أمر بدفنها، يعني كان يدفنها ولا يتلعب بها سحرة بني آدم وسحرة بني آدم. يقولون لا يجوز حرق لجنة حرق هاي حرق ما أدري، لكن الدفن واضح أن عمر. نعم. شنو إيش رأيك حط لحوف؟ يدفن في هال يدفن في هال الضعف والشعر. شو هذا مشروع رافر؟ شو تدفن؟ مش يعني قد يحصل ساعة واحد وكل شيء رايح للمكان يدفن هذا. إيه لا هو استحباب. باب استحباب يعني. تكون بعيد بس حلو. في يوم قال طبعاً مع المجال ما يبقى فيه. وضيعت في. على كل حال. لا شك. هذا أبلغ. لا مو أبلغ. هو حقيقة ما في أبلغ، إنه قد يمكن يحصل عليه. لكن عموماً هذه من أشياء الحكم. لكن كونه أمر دفن أنا نقول دفن أولا. قال وإن جعل موضع سنه سن وإن جعل موضع سنه سن شاة مبكاة فصلاته معها صحيحة ثبتت أو لم تثبت. نعم، شاة مبكاة سن شاة مبكاة طاهرة فتصح صلاة معه لأنه شيء طاهر، لكن لو كان غير مبكاة ما كان صلاة، بناء على أن العظم والسن والظفر من ميتة كلها نجس. نعم، ومن شيخ الإسلام أنها كلها طاهرة. ما ظاهر متصور، ظاهر متصور هم زين هذا الصفر. إيه معنى تركيز. وذلك الميتة عن شيخ الإسلام الأصل فيها إلا اللحم، والمذهب العكس الأصل فيها نجاسة إلا الشعر ونحوه. قال فصلاته معها صحيحة ثبتت ولم تثبت، ووصل المرأة شعرها بشعر الحرام ولا بأس بوصله بقراملة وهي تقرصة وتركها أفضل، لا تصيح الصلاة وكان الشعر نجسا. طيب، وصل المرأة شعرها، يعني ترجع تربط شيء مع شعرها متصل بالشعر مثل الباروكة ولا غيره في فصل، فهذا على قسمين. القسم الأول أن تصله بشعر فهذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لعن الله الواصل المستوصل. والقسم الثاني إذا كان بغير الشعر قال ولا بأس بوصل بقرامل. والقرامل نصوف أو حرير أو نحو ذلك، يوم قطن أو خيوط ونحو ذلك، فيقول لا بأس به. كذلك الأقعصة، الأقعصة كذلك نفسها غير الشعر ما يربط، يعني العكس يطوف مثل الربط، لا يطوف الربط. قالوا تركه أفضل، أي ترك ذلك وصل ذلك بغير الشعر أفضل، فأولى من خلاف من حرم. الرواية الثانية في المذهب أنه يحرم وصله بشيء مطلقا، الحديث نهى المرأة أن تصل شعرها بشيء، وهذا يشمل كل شيء. لكن الفقهاء رحمه الله هنا يقولون المراد به بشيء الشعر، وهذا المراد بالوصل محرم، ولذلك يرخصون فيه. ما الفتوى اليوم أنه لا بأس به، ذلك خاصة إذا كان بما لا يشبه الشعر، بمعنى من يرى يعني ما ليس بشعر. باروكة اليوم قد ما تكون شعر حقيقي، هي نايلون، لكن مع ذلك محرم، لأن من يراه يظنها شعر. تدليس، أي تدليس، يقع في الوسط، لكن بغير ما يشبه الشعر فإن هذا ضار، الله أعلم، جائز ولا بأس به. هذا اليوم سمعنا نساء وكذلك من الصغار تلبس شباصة فيها مثلا خيوط أو تاج في خيوط، أو أحيانا خيط من قطن ملون بس تربطه وطالع، فهذا واضح أنه ليس بشعر، لكن قال المؤلف تركها أفضل. ضبط الشكل وكان شكله شعر، وإذا كان الشعر شعر محرم في إشكال، غير الشعر الظاهر والله على العلة بكونه يشبه الشعر أو لا، يعني من يراه يقول هذا ليس بشعر. ما تفضل ما تشبه هذا المسألة الحرير الصناعي، إلا حرمنا هذا لأنه شابه الشعر وإن لم يكن شعرا، وما حرمنا الحرير الصناعي مع أنه قد يكون يعني أبلغ في الوصف من الحرير. أحسنت. العلة، العلة هنا هي الخداع والخديع، وما يقع من الفتنة وما يقع من الغرر، وذلك منوي عن هذا الأمر. أما الحرير الصناعي ما يقع مثل ذلك، هو يعني ليس العلة فيه، هذا من جانب. الجانب الثاني الحرير رخص في أصل، يعني يجوز فيه الحاجة، فأمره أخف بخلاف الشعر الوصل. زراعة الشعر، إيه زراعة الشعر، يعني الشيخ عثمين عموما في عمليات التجميل يقول إن كان الجمال تزيين هذا محرم، إن كان لإزالة عيب أو لعلاج فهذا لا بأس به. زراعة الشعر، أصلا زراعة الشعر يأخذون من شعر الإنسان نفسه، إيه لكن يبقى إنه يوصل شعر بشعر، يشوف شعره نفسه، إيه الشعر وصل، يعني كأنه أخذ علاج يوم بشعر حط النهاية، ها إيه هذا وصل، هذا وصل. يعني المرة اليوم لو مرة نفسها قصت شعرها خشيتها سوتي باروكة كله يجوز؟ طيب عرضت شعر غير عرضت شعر خفتها يبقى وصف، يعني ليس العلة كون شعر معه صالح ما يصير عيب؟ ها؟ صالح صالح في الشباب قد يكون عيب، يكون أفضل في المكاح، اي لو كان في الشباب عيب، لكن ريال عود راح شعره ما هو عيب، يعني عيب الله صلح. إذا كان ضابط هذا مال التجميل، إذا كان من باب الزينة، كانوا يفرقون بين شيء اللي يزول واللي ما يزول. شلون؟ يعني مثلا الكحل يجوز، إنه ليش يزول؟ الوشم ما يجوز، ليش؟ إنه ما يزول. إذا كان باب أخذ الزينة. يا كل ما جاء بها أدلة. يعني الوشم جاء بدليل، الكحل جاء بدليل جواز. إذا شيخ مثلا مكياج ما جاء بدليل. يجوز لنا يزول. في هذا تاتون، هذا وش اسمه؟ شو؟ تاتون. نفس الوشم بس على مروح. يروح؟ إيه. إنزين. تخو حنة في الواقع، لكن. جاز. لكن نفس. لكن حنة تمسك شهور. ما تروح خمس شهور. شكله الوشم شو؟ خشلت. بس ما يعني تفرقها من. مدة طويلة ما تروح لمدة 6 شهور إلا مثلا مواد خاصة. أي ما أعرف والله، لكن كل حاجة كان يشبه الوشم ولو كان يزول ولا تقع مشابهة. حرم بالتشبه. اي نعم كان نفس الوشنه حقيقة هذه كلها من يعني يعني امور هذه الانسان يعني للاسف طلعت من الغرب عندنا في الكلية في الشريعة شباب شباب شنو وش يعني ولا هذا تقول احنا ماخذين مواقف الكلية عندنا الله يداوم على رقبة حاط ما في شكات شكله وش شبه كفار وشبه بأصحاب اللعن فسق فسق شلون؟ حاط صورة عليه؟ نفس الوشم شيخ نفس الوشم حتى اشكالتي نفس حتى لو نفس الوشم كل شيء بس في فرق بين الفاتوره والقلمه اي لا حق عادي اشكال اي نعم لا هو عموما من حيث اللغه قرام من شعر او صور او ابريس يسمى قرامل لكن مراد الفقهاء هنا غير الشعر نعم قال وتركها افضل خروجا من الخلاف خروجا من خلاف من حرم واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف هل اتفاق عليه في الجمله اتفاق عليه في الجمله ان الورع مطلوب والبراءه خروج من عهده مطلوب لكن اي خلاف يخرج منه هذا ما اتفقوا عليه ذلك يفصلون كما ذكر الشيخ السامري ان الخلاف اذا كان الحول من الورع او بالدلاله الادله الخلاف الضعيف لا يعتبر اسمع لي بس خصوصا يصير عندي يمكن رسالتك شيخ سنتين عند عبارة في المنسك يقول احتيال ذكر شيخ مسألة أو ذكر خروج الخلاف شيخ يقول احتياط حسن ما لم يخالف السنة اللي يقدر شيخ نخلي هذا ضابط وهذا منه مخالفة السنة ما تكون إلا يعني قد يخالف السنة الخلاف ضعيف فالضعيف هذا خالف السنة ما يعتمد له لكن قد تتعارض السنة بالظاهر هنا يرد الخلاف لكن إذا كان مخالف للسنة مباشرة ما يتم فيه قال الله تعالى ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرتي لتثبيت الماء ولا أبور القبراني ولا ما دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها والمحاض ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه وجميع ما يتبعه ما يتبعه في البيت. طيب ولا تصح الصلاة بلا عذر ذكر الآن مواطن كثير لا تصح في الصلاة الأصل صح الصلاة في كل موطن حيث حذيفة وجعت الأرض مسجدا وطهورا لكن استثنى بعض الأماكن بدأ عليها الدليل ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة والمقبرة قاعدة فيه الباء يعني مقبرة مقبرة مقبرة ولا طيب ودل على ذلك حديث أبي سعيد أطلق ما مسجد إلى المقبرة والحمام والعلة ما هي سيأتينا العلة إما يرون إما تعبدي أو وجود النجاسة وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة هي كون وسيلة لوقوع الشرك ويترتب على هذا الخلاف يعني كون وسيلة أو كون نجاسة قد يترتب على مسائل سيأتي تذكرها منها صلاة الجنازة صلاة سجود السهو سجود السهو أن هنا صلاة فلا يصح في المقبرة وكذلك التلاوة سجود الشكر عفوا التلاوة على القول أنه ليس بصلاة هل نجوزها في المقبرة؟ جاوبوا لا ليش؟ لأن العلة موجودة وهي ظهار السجود ما بين القبور وذلك يمنع عن ذلك ولو قلنا أنها ليست بصلاة ليست بصلاة ليس لأجل حديث سعيد وهي ليست بصلاة لكن لأجل علة وهي ذريعة الشرك قال ولا يضر القبران المذهب أن القبر والقبران المقبرة إذا كان فيها قبر أو قبرين لا يضر إلا ثلاثة فأكثر وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يضر وهذا كذلك قد يكون قال أن هذا من خلاف العلة فهم يقولون المقبرة جمع وجمع أقل ثلاث فما كان أقل لا يجوز الصلاة فيه والقول الثاني القول الثاني اللي صار في الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يضر ولو قبر واحد يضر لخشية الشرك فقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس في كلام أحد ما يدل أنه لا يضر إلا ثلاث قبور فأكثر قال ولا ما دفن بداره، أي لا يضر ما دفن بداره، لكن كما ذكرنا العلة موجودة فيقال يضر. ولا في حش بضم الحاء وفتحها، حش وحش، وهو المرحاض، لحديث زيد بن أرقم إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة يحضرها الشيطان، فكونه ينهى عن إما للنجاسة هذه العلة الأولى، أو الأجل كونها محتضرة يحضرها الشيطان، ومرور الشيطان يقطع الصلاة كما جاء في الحديث أن الشيطان فلت علي البارح فأراد أن يقطع علي صلاة، فأراد أن يقطع علي صلاة، ولذلك العلة هنا هذه أو هذا. نفس حلة العبيل عبيلتي أحسن أحسن كذلك يحسن في الأسود الأصل، لكن كل الأسود طول كل الأسود شيطان، وليس المراد شيطان الجن. لا أي نعم مراد ما العاتي والمارد من كل شيء. لكن ما يصدر على الأمر بقتلك من الشياطين؟ لا، ما قلت شيطان كل شيء بحسب شياطين الإنس والجن، يعني حتى الإنس والجن نقول من جن. شفت ما ضبط قتل الكلاب السوداء؟ رجعت بعض الروايات قال إذا كان فيه غرة، هذا الذي يقتل، بعضها جاءت بإطلاق أن يكون أسود المبين. هو كان بعقول يجب يقتلون مباشرة، أسود يباح قتل قتل يباح قتل. مثلا بالنسبة لصلاة القبر، هل يفرق بين إذا كان القبر في قبلة المسجد أو مطلقا صلاة؟ على كلام شيخ حسان تميم يفرق إطلاق، وكان بعضهم يفرق إطلاق، كان يقبل قبلة المسجد أو غير قبلة المسجد، لكن ظاهر كلام شيخ حسان إطلاق. ولا في حمام؟ أنا أتلا ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في وجميع ما يتبعه في البيت. نعم الحمام كذلك لا يجوز، أصلا يحيى سعيد نعم هو في الغرة والحمام، وكذلك لأنه مظلة الشياطين من هذه العلة. قال داخله وخارجه وجميع أشياء في البيت، أي حوش حمام داخل حمام مكان موقف النيران تستحمين تستحمين مياه إلى آخره، كل ما يشمل اسم الحمام داخل البيت. ما يكون المظلة في كشف العورات، لكن هل المظلة في كشف العورات تبطل الصلاة؟ شيخ لكن أثنى هي أجل ها؟ قد يكون أثنى هي أجل هذي قال، لكن ما هو ظاهر حقيقة، لأن اكتشاف العورة ليس فيه ليس تعلق بالصلاة بطلان الصلاة، يعني لو صليت هو شخص وأمامك شخص كاشف عورته هاي يشعر بشعور كاشف، لكن هل تطلب صلاة ذلك؟ في حديث يقول الحمام بيت الشيطان، حيوان الحمام بيت الشيطان، إيه لا شيء كويس كما قال يسأل حديث محتبرة. على كل حال عندنا حديث واضح قال ويعطاني إبل واحدها عطن فتح الطاء، وهي المعاطن وجمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقريعة طريق، ولا في أصلحتها يصيحة تلك المواضع. خلال أصلحتها باشر. قال ويعطاني إبل واحدها عطن فتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، مختلفون في معنى معاطن الإبل. المذهب قال وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، فمعاطن الإبل ليس كل مكان تبرك فيه الإبل، لا قد تكون في طريق بركة تفتح أيضا، لكن هي ما تقيم فيها وتأوي إليها كمحصار. وزاد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا ما تصدر إليه بعد أن ترد الماء، يعني أن تصدر الماء تذهب إلى مكان تجلس فيه، هذا أيضا يسمى معاطن الإبل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والعلة ما هي؟ ليست العلة هي نجاسة، لأن ما خرج منها طاهر، ولذلك جاز في مرابض الغنم. قيل النجاسة فيها ليش؟ يقولون الإبل حيوان وحيد إذا جلس ما يبين شيء، يعني لذلك ورد حديث ابن عمر من السفر استتر البعير فبات. شو ما يبين شيء؟ الوحيد إذا جلس سمته كاملة كأنه طوفة، أيه. فما يبين منه شيء، العادة العرب يعني يسترون وراء كلا يقولون تذكر حديث ابن عمر استدر خمس بعير على كل هي ليس لعلة نجاسة والعلة والله أعلم أنها خلقت من شياطين وهنا يرد ما معنى شياطين معنى شياطين أنها المارد والعاتي من كل شيء ولذلك جاء الأمر بالوضوء منها وبعضهم قال العلة كونها تشبه وتلهي لكن هذا غير فيه نظر لأن معاطي الإبل يحرم الصلاة فيها ولو كانت ليس فيها إبل الغنم أكثر أكثر إيش غنم تحرك أكثر يعني هو أكثر أي ممكن صح الخروف ما يشان ما يشان ولا ينفع طيب قالوا ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقالعة ضريب الصلاة في المغصوب ما تصح هذه طاعنة المذهب يقوم عمل عمل يعني أمره فهو رد مع الجمهور أنه يجوز الصلاة في المغصوب مع الإثم لأن الجهة مفكة قالوا مجزرة ومزبلة وقالعة طريق لا يجوز الصلاة في المجزرة ولا في المزبلة ولا في قالعة طريق هذا المذهب وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام تيمية أن ما تصح الصلاة في هذه المواطن الثلاثة الأخيرة مجزرة والمزبلة وقالعة طريق إنهم يستدلون أن مظنة النجاسة بالنسبة للمجزرة والمزبلة في المعمور ما الصلاة في سبع المواطن ولا يصح سنت. لكن المجزرة ما يجزر في الإبل مظنة الدماء والمزبل أيضا كذلك مظنة النجاسة وقارعة الطريق مظنة الانشغال وهم يستدل أسرع من حديث العمر لكن قلنا حديث العمر لا يصح وعلى هذا في الرواية الثانية في المذهب ثار بن قدامة رحمه الله أن تصح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق الجمهور في رواية في المذهب وثار بن قدامة رحمه الله بشرط لا تكون هناك نجاسة وهذا واضح لأن كان هناك نجاسة لا تصح وجود النجاسة ليس بذات المكان والحديث حديث ابن عمر وارد فيه ضعيف. طبعا تصح وأن الجمهور قد ما كره. له جمهور؟ شنو ليش ما تصح السبب؟ السرعة ما تصح في على السبب. كان السبب هو قارعة الطريق. معنى شيء على كلام يعني في حاشية يقول إن العلة كثرة المرور يشتغل القلب بين الناس قطع الخشوع. أصلح أصلحة هي إن شاء الله. ماشي. شفت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ قبر نهي عن صلاة في المقبرة قبر القبرين ما يسمى مقبرة قد يقال قبر المسجد النبوي كذلك ما يسمى مقبرة ولا شو؟ المسجد النبوي فيه قبور ما يسمى مقبرة بس في ثلاث قبور يعني ثلاثة حتى الشعر أكع المسجد النبوي يعني أول يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد المسجد دفن في بيت هذا أمر الأمر الثاني أن المسجد توسع ثم بعد ذلك ولما وسع القبر وصل في عفن ها عبد الملك الوليد 88 هجري أظن وليد يعني ملك فأنكر عليه كبار التابعين إنه أنكر عليه سعيد بن سعيد وذلك لما وقع توسيعات وإدخال القبر في المسجد ما كان ذلك باتفاق أهل العلم الأمر الثالث كما ذكر ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاء وحاط بثالث الجدراني يعني الآن محاط بثالث الجدراني الدار الرابع الدار اليوم نشوفه والجهة الجهة اللي لما يستغلها مصلي جعل زوايا جهة مثلثة فهو بعيد وذلك اليوم يكون أشنى ما يكون هو كل منفصل عن المسجد شيخ لو سووا كذي ناس الحين لو وسعوا نفس بالضبط سووا نفس قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز في أي طريق في أي كان في قباية قبر مثلا بلاد قبر بلاد يم المسجد فسووا نفس الشيء وسعوا ايه وحاطوا لا وسعوا يقول ما يجوز ادخال المسجد القبر في المسجد لا احاطوها من الجدر خلاص أحاول أصبح منفصل ثم وسع مسجد ما في إشكال يقول يعني يجوز لكن إشكال إن إنكار سعد بن المسيب وغيره أنه ما كان فيه ثلاث جدران هم أدخلوا في المسجد يعني عامل كان أبوك عم استقر يعني قبل ثلاث جدران القبر دخل المسجد لكن دخل كان فيه ناس من تنكر لكن بعد ذلك استقر الحال أنه وضع بعد جدران أصبح منفصل الشيخ لو مثلا في حال مثلا في برا المسجد في قبور في جهة القبلة بس برا المسجد حائط المسجد يفصل يعني بين القبور وكام الصلاة، هل يجوز صلاة في المسجد؟ القبر خارج المسجد؟ بس الفاصل بس الجدار. ايش فكرة صلاة؟ المسجد المستطيل هذه القبلة هنا حجرة بابها لا لا. بابها غير عن باب المسجد. مني؟ قبلة قبلة؟ برا المسجد. القبر خارج المسجد ولا داخل المسجد؟ خارج المسجد بس جهة القبلة. هنا ما يرد ما ترد مسألة أن صلاة داخل المسجد في قبر ترد لا ترد استغلال صلاة إلى القبر صلاة إلى المقابر ليست صلاة في المقبرة. شيخ فيه حاجز إيه لكن الحاجز لذلك مثل هذه الصورة لاحظ الله أعلم أن إنسان يجي الحاجز آخر منفصل إن هذا قد يكون الحاجز ما هو حاجز مراد لذلك الأفضل أن يوضع سور أو أو شيء منفصل يفصل بين القبر بين الأسد ولو شفت ممر شو ممر فاصل ممر فاصل غالبا شفت يعني رأيت أنا الصورة هذه في المساجد تصير في مقبرة مواسطة للأسد مثل يوم الصيفات في ناحية القبلة بس الفرق بين يعني بداية القبور وبين محراب المسجد من الخارج ممر ممشي لا لا لو لا أو لأن هنا صلى إلى القبر مثل هذا هو قد يقال أن هناك جدار لكن إذا أردت أن تقطع وسيلة الشرك نقطع الجدار منفصل ولو في درس أي شيء منفصل مثل يوم الصديقات في سور وفي مسجد بعض الحريم يصلون داخل المغسلة هذا ما تصح صلاة داخل مقبرة في صديقات هذا المغسلة وايد الشيخ المغيسل ما يملك لا مو قضيه يم القبور هو داخل مقبره لا شغله اسم مقبره داخل ارض اوقفت مقبره هاي الارض اوقفت مقبره نعم الشيخ تبغى تاثر الاحناف لا بس شيخ هم يا شيخ لو هم ينصون لو وقفت بقعه وما دفنت فيها ما صليت فيها صح ما في قبر شوف هذا نفس الشيء هاي ما هي مقبره لانها بلوكات شيخ المقبره تصير بلوكات صارت هنا بلوكات بين الشوارع كلها مقبره يعني أنت الآن لو قعدت طرف مقبرة واحد دق عليك وينك الآن البر ولا المقبرة لك حتى الحمام شو قال يشمل داخله وخارجه ومكان الغسل ومكان إيقاد النار إلى آخره ليش مرة كراهة من حمل حديث عن كراهة شو استدل حديث النهي الله الله على استدل النبي صلى الله في القبر صلى صلاة الجنازة لكن صلاة الجنازة بقى مستثناء فقط لا يستثنى كل أنواع الصلوات الأولى في الجنازة تصلى خارج المقبرة سن الصبحة الظاهر والله أعلم الأولى تصلى الجنازة في المصلى في مصلى الجنازة يصلي بقى في مصلى الجنازة وإن كان صلاة المسجد جائز ورد شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى على القبر اللي تقوم القبر اي لا هذه على القبر مو على الجنازه نص بعد ما دفن ايوه بس الجنازه هذا ورد حديث لو ورد انه صلى على الكبر وين صلى في المس هذا المصلى مكبر اربعه شايفين منطقه تركيا بلا منطقه ايوب اليوم ايوب ايوب شايف منطقه جبل يعني مو جبل عود يعني كامل سفن والمقاطع